ما أهل النطق لا، هي بس كتبت هكذا في المصحف، والمصريون يتخذون المصحف إماما في كتابتهم فيكتبون المئة بالألف. والآن كما نقول غلبت علينا لغة أهل الشام بسبب الكمبيوتر، فهم يكتبون مئة كفئة، مئة يكتبونها مثل فئة على النطق. وكذلك التفريق بين الياء المنقوطة في آخر الكلمة وبين الألف اللينة المكتوبة التي تكتب ياء، يفرقون بينها بالنقط. هذه طريقة أهل الشام وفرضت علينا بدخول الكمبيوتر، وأما قبل ذلك وبعد ذلك فالمصريون لا يزال الطلاب إلى الآن في المدارس عندما يملي عليهم المدرس لا يفرق في الكتابة بين على وبين علي، صحيح؟ ها؟ لكن عندنا بقى إيه؟ الحدق يفهم يعني إيه؟ يعني يفهم بالمعنى. مستحيل أقول جاء على، أقول جاء علي، ها؟ مستحيل أقول علي يتوكل المتوكلون، أو علي الله الله يتوكل، ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فيعني المعنى يحدد أن هذه على أو علي. هذه طريقة المصريين في الكتابة، وإمامهم المصحف، كتابة المصحف، أن الياء الأخيرة غير منقوطة، غير منقوطة مثل الألف المقصورة اللي هي تكتب ياء. المهم يعني أصبح الآن بعض الناس يعيبون علينا عندما نكتب مئة بالألف، لكن هي في القرآن تكتب مئة بالألف. صحيح وإن كان إيه خط المصحف لا يقاس عليه، لكن اعتاد أهل مصر أن يكتبوا، وليس هذا فقط أو ليس هذين الأمرين فقط، كذلك الهمزة المضمومة قبل الواو نحن لا نكتبها على واو، إنما إن كان قبلها حرفا مقطوعا لا يوصل بالواو كتبناها على السطر، وإن كان قبلها حرف يوصل بالواو عملنا مطة أو سنة وكتبنا الهمزة عليها. واضح على أي على قاعدة إيه؟ كراهة توالي الأمثال، ما يبقاش واوين جنب بعض. واضح يا مشايخ؟ اقتداء أيضا بكتابة كلمة داوود. داوود تكتب بواو ولا بواوين؟ بواو واحد. خلاص الجماعة الشوام بياخدوا على القاعدة الثانية، هم برضو على قاعدة اللي هي ايه الهمزة المضمومة تكتب على واو، الهمزة المضمومة يكتبون رؤوف بواوين، نحن نكتب الهمزة رؤوف على الايه على السطر وبعدها الواو. لا اهل الشام وزي ما قلت لكم الكمبيوتر متبرمج على ايه على على على طريق على طريقة الإملاء الشامية، فرؤوف يكتبونها على ايه الهمزة على واو وبعدها واو الثانية بتاعت المادة رؤوف. ها السعودية نعم أخذوا ما احنا بنقول يعني السعودية أخذوا كانوا يأخذون بكتابة أهل مصر حتى غلب عليهم الشوام. لا لا لا الكمبيوتر ليس المقصود به لغة السعودية، ما كانش لها لغة تتميز بها في الكتاب، إنما هي كما يقال طريقة المصريين وطريقة الشاميين بس. طيب يا مشايخ كذلك قال عزة، عزة ليس عزة، لا عزة جمعها عزون بالكسر لا غير، يعني كسر العين. والعزة الفرقة من الناس في التنزيل عن اليمين وعن الشمال عزين. وتسمى هذه الجموع ملحقة بجمع المذكر السالم لأنها لم تستكمل شروط جمع المذكر السالم. انظر إلى إيضاحات الآية الرابعة، يقول ابن مالك وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون قلوا وعالمون عليون أرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. خلاص طيب